إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، من ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا ولا زال كلام موصولا حول كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 13 بعد 800 بترقيم الشارح وفقه الله، والذي عنونا له بقول حكم التسعير. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله علينا وعليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غلى السعير بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعير فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. مظلمة. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة كما سيأتي، بل إن ظاهر إسناده على أنه على شرط مسلم، ولكن بعض المحققين والباحثين المعاصرين أعله وقال إن الصواب فيه أنه، أنا طال عهدي بما ذكر، لكن أظنه أنه قال صواب أنه من مراسيل الحسن وكذا، وكأن الشارح لم يقف على هذه العلة فلم يذكرها، وقد ذكروا برهانا على ذلك، ومما يشعر فعلا بأن الحديث قد يكون معلولا. وإلا فلو كان هذا الحديث مهم على هذا الشرط، يعني فالغالب على الظن أن مسلما لم يكن ليتركه. وهذا فصل الخطاب فيما يتعلق بإعراض مسلم عن بعض الأحاديث، فلا نقول كل حديث أعرض عنه البخاري ومسلم معناه أنه معلول عندهما، ليس بالضرورة، لكن إذا كان حديثا مهما وهو على شرطهما وقد أخرج لنفس هذا الإسناد أحاديث كثيرة ومع ذلك ترك هذا الحديث، فقد يكون في هذا إشارة إلى علة خفية فيه. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن رجب وغيره، بل توسع أكثر من هذا، ولهذا قال الإمام مسلم كما في صحيحه من ذكر الراوي عنه أن مسلما قال لما قال له حديث كذا قال: هو عندي صحيح. قال: لما لم تضعه ها هنا؟ قال: ليس كل حديث صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعته ها هنا ما أجمع عليه، أو كما قال. فإذا لا يلزم من إعراضي عن حديث أنه ليس بصحيح عنده، لكن إذا بعض القرائن إذا انضافت إلى ذلك قد يشير. لكن في الحقيقة له شاهد أيضا من حديث أبي هريرة عند أبي داود بسند أيضا على شرط مسلم، وأنا لا أعلم له، يعني لم أقف له على علة، لكن لم توسع في البحث يعني فيه، فيحتاج أيضا إلى النظر في إسناده. وأظنه كان من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. هذا أيضا يحتاج إلى مراجعة. طيب، ففي الجملة قد يقال إن المعنى يعني ثابت بمجموع هذين الحديثين، والله أعلم. غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر إذا كان هناك شواهد أخرى أيضا تضم يكون جيدا. بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم، والتسعير معناه تحديد سعر معين للسلع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، يعني أن هذا بقدر الله عز وجل حصل طلبا، يعني نظرا لما يتعلق بالطلب، العرض والطلب، معروف أن العرض والطلب في الأسواق يختلف السعر باختلاف العرض وباختلاف الطلب، باختلاف توفر السلعة والرغبة فيها وعدمها، فبالتالي يختلف السعر بهذا بقدر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسعر. ولهذا قال: القابض الباسط الرازق، هذه أمور تتعلق بالرزق مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة، وهذا فيه إشارة إلى أن التسعير فيه ظلم للتجار، لأن التجار يعني أحيانا تشح السلعة فيبذلون مثلا فيها يعني مجهودا لجلبها وما إلى ذلك، فكما أنها إذا توفرت ينخفض السعر، فمن العدل أنها إذا حصل فيها إشكال أن يرتفع السعر ارتفاعا معقولا له أسبابه التي ليس سببها جشعهم وكذا، وإنما هو سبب عوامل خارجية قدرها الله سبحانه وتعالى. فالعدل أنهم كما يطالبون يعني كما أنهم يبيعون برخص رغما عنهم إذا توفرت السلعة وقل الطلب عليها، كذلك إذا شحت السلعة وقلت وعظم طلبها وكذا فإن سعرها يرتفع، هذا شيء طبيعي في الأسواق. فمطالبتهم بتحديد سعر لهم هذا فيه شيء من الظلم له، ولهذا قال بمظلمة في دم ولا مال. الدم طبعا أعظم من المال، وإلا فالتسعير يتعلق بالمال. وهذا سيأتي، هذه الأحاديث تدل على منع التسعير، على منع التسعير وأنه لا يجوز. وهذا له حالان: الحال الأولى أن يكون التسعير في غير حال الغلاء، في غير حال الغلاء، فهذا الجمهور على منعه، الجمهور على منعه، يعني ما في سبب أصلا يجعله يسعر ولا كذا، فقط هو من عندي. أما إذا كان في حال الغلاء فقيل يحرم أيضا، لأن هذا الحديث أصلا هو في حال الغلاء، غلا السعر، فطلب منه أن يسعر فلم يسعر له، وبعضهم أجازه وبعضهم يعني أجازه لكن بتفصيل، يقول إن كان هذا الغلاء ناشئا عن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن الله القابض الباسط الرازق، فحينئذ لا يتدخل كما قلنا. وأما إذا كان ناشئا عن جشع من التجار مثلا، ما في موجب لرفع السعر، فهم يتفقون مثلا على أن لا يبيعوا إلا بكذا جشعا منهم ومشقة، ويكون في مشقة على الناس وكذا، فهنا السلطان يتدخل ويمنعهم من ذلك، ويكون التسعير حينئذ منعا لظلم التجار. قالوا هذا الحديث لا يعارضه، لأن هذا الحديث يتكلم عن الأحوال العادية، وهو ليس يعني ليس فيه لفظ مصرح بالعموم، لكنه تكلم عن حالة معينة وقعت فبين، وهذا ليس له عموم لجميع الأحوال الأخرى، لأنه ليس هنا لفظ عام يتمسك به في أنه ينهى عن التسعير مطلقا، بل كان يتكلم عن التسعير الذي طلب منه في ذلك الوقت، وهو كان ليس بسبب جشع من التجار، وإنما بسبب العرض والطلب والإقبال على السلعة ويعني ندرتها وما إلى ذلك. وهذا القول قول يعني فيه وسطية، ويجمع بين قواعد الشريعة العامة وبين هذه النصوص، والله أعلم. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرج أبو داود في البيوع باب التسعير، والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد كلهم عن أنس رضي الله عنه به، وهذا الإسناد على شرط مسلم، لأن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت وحميد، وحميد هو خاله، وكلهم يروون عن أنس رضي الله عنه، فظاهر هذا الإسناد أنه صحيح على شرط مسلم، فقد احتج مسلم بحماد عن ثابت عن أنس في أحاديث كثيرة، فكيف إذا انضم إليه قتادة وحميد؟ وإن كانت رواية حماد عن قتادة فيها شيء يعني، لكن مع جملة من هو، لأنه أثبت الناس في ثابت وحميد. وقال الترمذي: حسن صحيح، لكن قلنا بعضهم أعله بأن الصواب فيه أنه أكبر ظني أنه كان مرسلا من طريق الحسن، كأنه يحتاج إلى جمع الطرق عن حماد أو غيره. طيب، وقال الترمذي: حسن صحيح، بناء على ظاهر إسناده أيضا صححه. وقال الحافظ: إسناده صحيح على شرط مسلم، هذا صحيح، لكن فرق بين صحة الإسناد وبين صحة الحديث. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله غلى السعر الغلاء، طبعا لكن أصل أنه إذا أطلق يريد صحة الحديث، وهذا العلل طبعا يقف عليها الإنسان أحيانا بعد أن لم يكن واقفا عليها، وقد لا يتيسر له الوقوف عليها والانتباه لها، فهي مما تختلف في أنظار العلماء وبحوثهم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله غلى السعر الغلاء ممدود، ممدود يعني ليس مقصورا، الغلاء لا الغلاء، وهو ارتفاع السعر على معتاده، على معتاد السعر، والسعر بكسر أوله وسكون ثاني جمعه أسعار، والمراد الثمن الذي يباع به يعني السلع، الذي يباع به السلع. هناك فرق بين القيمة والثمن، فالثمن هو الذي يقع عليه البيع العقد، والقيمة هي قيمته في السوق، ما حكم به السوق، القيمة ما حكم به السوق، فقد يباع بقيمته أو أعلى أو أقل على حسب العوامل المحيطة بالعقد. قوله سعر لنا بتشديد العين ومصدره التسعير، لأن فعل مصدره التفعيل، هو تحديد أثمان الأشياء. شيخ عمر عندكم فرصة تقرأون؟ أدري أصلا هو طيب. قال وفقه الله، قوله سعر لنا بتشديد العين مصدره التسعير وهو تحديد أثمان الأشياء، والمراد به أن يأمر السلطان أو نائبه أو نائبه أهل السوق أن لا يبيع أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان منه لمصلحة. قوله إن الله هو المسعر بتجديد العين المكسورة، قال ابن الأثير أي إنه هو الذي يرخص الأشياء ويغليها، فلا اعتراض لأحد، ولذلك لا يجوز التسعير. والمسعر ليس من أسماء الله تعالى، لأن ضابط الاسم هو ما دل على صفة كمال عظيمة، وهذا لفظ يدل على معنى خاص غير متضمن لصفة كمال مطلق، ومثله مجري السحاب وهازم الأحزاب. نعم، هذه مسألة يعني قد تكون محل خلاف، مسألة عقدية، هل المسعر من أسماء الله تعالى؟ بناء على هذا الحديث إذا قلنا بصحته، فقيل ليس من أسماء الله كما ذكر هنا، لأن الاسم هو الذي يدل على كمال مطلقا في كل حال، فهل التسعير كمال في كل حال؟ لا، بدليل أنه منهي عنه بالنسبة للبشر، فقد يكون مذموما وقد يكون يعني غير ذلك، فبناء على هذا قالوا ليس من أسماء الله، فهو مثل المتكلم الصانع الكذا، وإن كان ورد بصيغة اسم الفاعل، لكن هذا لا يلزم منه أنه اسم، هذا قول، وكان بعض مشايخنا يميل إلى أنه يعني أنه اسم، حتى قال ما يعني هو صاحب دعابة، قال نعم اسم عبد المسعر، قال تسمي ابنك عبد المسعر، ما في إشكال، بناء على كأنه رأى أن التسعير نوع من تدبير الله عز وجل للكون وكذا، فبالتالي يكون مدحا. مثلا مسعر كأنه مسعر الأسعار، مثل مجري السحاب وهازم الأحزاب، ولهذا رأى من رأى أنه ليس من الأسماء. نعم. قوله القابض الباسط أي مضيق الرزق وغيره على من شاء كيف شاء وموسعه، ولم يرد هذان الاسمان في القرآن الكريم إلا في قوله تعالى والله يقبض ويبسط، وجاء في السنة في حديث الباب وهو يحتمل أن يكون من قبيل الأوصاف، لأن القبض والبسط من أنواع أفعاله، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، ويحتمل أنهم من باب الأسماء، وهما من الأسماء المتقابلة التي لا يفرد أحدهما عن الآخر، لأن الكمال المطلق إنما يحصل بمجموعهما، وهو الدلالة على عموم قدرة الله تعالى وتدبيره. نعم، كذلك القابض والباسط فيهما خلاف، لأنهما هكذا على أنهما اسمان لم يردا في القرآن، وإنما وردا في هذا الحديث، وما أدري إذا كان ورد في غيره. طبعا معروف أن حديث 99 اسما بتفصيله، أن التفصيل هذا مدرج على الراجح وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله والله يقبض ويبسط هذا ليس اسمين يعني هنا، وإنما هما فعلان، ومعروف أن مثل هذه الأفعال لا يشتق منها أسماء، لا يقال مثلا كل فعل ذكر عن الله عز وجل نشتق منه اسما ونقول هذا من أسماء الحسنى، لا، لكن يمكن أن يؤخذ منها صفة، لكن لا يؤخذ منها اسم، فنقول من صفات الله القبض والبسط في قوله والله يقبض ويبسط. طيب، وجاء في السنة في حديث الباب، فيحتمل أن أيضا مراد به الوصف كالمسعر، ويحتمل أنه أريد به الأسماء، وعلى أنه من الأسماء كما ذكر هذا ابن القيم في النونية وغيره مال إلى أنه من الأسماء، فقد عدهما من الأسماء المتقابلة التي لا يفرد ذكر أحدهم لا يفرد أحدهم عن الآخر، ومثل لهذا بأمثلة كمثلا المعز المذل القابض، بناء على أنها أسماء يعني، القابض الباسط، لأنك لا يجوز أن تقول الله القابض وتسكت، لأن هذا ليس كما الكمال في مجموع هذين الاسمين، فتقول الله هو القابض الباسط كما جاء في هذا الحديث. نعم. قوله الرازق اسم فاعل من رزق بمعنى واهب العباد أرزاقهم، والرزق هو كل ما ينتفع به، أو الرزق هنا الرزق نعم، لكن لأنه هو يقصد به نعم الرزق نوع من أفعاله، لكن الرزق هو الذي ينتفع به لأنه هو بمعنى المرزوق. والرزق هو كل ما ينتفع به، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بصيغة التفصيل بصيغة التفضيل في خمسة مواضع، منها قوله تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين، وجاء في السنة في حديث الباب، وهو يحتمل أن يكون من قبيل الأوصاف، لأن الرزق نوع من أنواع أفعاله، ويحتمل أن يكون من قبيل الأسماء، وقد عده من الأسماء الحسنى ابن مندح والأصبهاني وابن الوزير والبيهقي والقرطبي، ولم يذكره الشيخ محمد العثيمين في القواعد. نعم، قوله بصيغة التفضيل يقصد بها أن خير هنا أفعل تفضيل أصلها أخير، أيوة أنت أخير الرازقين، خير الرازقين معنى أنت أخير الرازقين، ولم يذكر انفرادا بأن يقول أنت الرازق مثلا، إنما أنت خير الرازقين مثل خير الماكرين مثلا، فهل يؤخذ من هذا أنه يقال له الماكر؟ لا، والذي ورد في القرآن هو الرزاق بصيغة يعني الفعال، وهي أبلغ طبعا لأنها صيغة مبالغة، وأما الرازق فقد وردت في بعض قال لك هذا في مثل هذا الحديث، يحتمل أيضا أنها من الأسماء. نعم. قوله بمظلمة مصدر ظلمة، واسم ما أخذ منك بغير حق، وما أطلبه عند الظالم، وجمعها مظالم، وهي بكسر اللام على الأشهر. نعم، يعني هي فيها وجهان، مظلمة مظلمة، والأشهر فيها مظلمة بكسر اللام، وقوله مصدر أي مصدر ميمي، مصدر ميمي، وليس المقصود المصدر، المعروف أن ظلم أن هو المصدر يعني في الأصل، ظلم يظلم ظلما، لكن يقصد أنه مصدر ميمي لظلم. نعم. الوجه الثالث، الجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن التسعير لا يجوز في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعر وقت ولا السعر، فمن باب أولى أن لا يكون تسعير في الأحوال العادية، ولأن التسعير في هذه الحال قد يكون سببا للغلاء، لأن الجالبين إذا بلغهم التسعير لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون فيها على بيعها بغير ما يريدون، ومن عنده بضاعة يخفيها فيطلبها أهل الحاجة فلا يجدونها فيدفعون ثمنها ليصلوا إليها فتغلو الأسعار، ويحصل الإضرار بالمال بالملاك في منعهم من بيع أملاكهم، وبالمشتري من الوصول إلى غرضه. يعني أن التسعير في غير حال الغلاء لا يجوز باتفاق العلم الأربعة، أولا من جهة النص وهو هذا الحديث مثلا وما في معناه، ثانيا من جهة المعنى أنه يعود بضد المطلوب، فهو يؤدي إلى الغلاء بدلا. كيف يؤدي إلى الغلاء؟ لأن التجار الذين يجلبون أسعار إذا عرفوا أنهم سيجبرون على بيعها برخص في هذا البلد أخفوا سلعهم عن إذا كانوا فيها، وإذا كانوا خارجها لم يقدموا عليها أصلا وذهبوا بها إلى بلاد أخرى، ثم المحتاج إليها من المشترين يحاول أن يصل إليها بأي ثمن كان فيبذل فيها واشتد طلبها فيرتفع أسعارها، وسيأتي ما يوافق هذا عن أهل الاقتصاد، سيذكر الشيخ أن أهل الاقتصاد قالوا بالعكس التسعير هو سبيل في مثل هذه الأحوال، أحوال الغلاء اللي يعني لهذا خاصة في أحوال الغلاء، أما في غير أحوال الغلاء فمن باب أولى يعني يقول أنه لا يسعر. نعم. لكن إذا قلنا أنه بمنع جشع التجار يجوز، فقد يقال يجوز في الغلاء وفي غيره، يعني إذا كان مثلا إذا قصد بالغلاء أنهم هناك أسباب حصلت ومع ذلك يعني يمنع الظلم مطلقا يعني في كل حال. نعم. الوجه الرابع اختلف العلماء في حكم التسعير في حالة الغلاء على قولين. الأول أنه لا يجوز التسعير، وبه قال كثير من المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره الشوكاني، واستدلوا بحديث الباب. ووجه الدلالة من وجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر، وقد سألوه ذلك، ولو كان التسعير جائزا لأجابهم إليه. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم علل امتناعه بكونه مظلما، لأن الناس مسلطون على أموالهم، وفي التسعير حجر عليهم، والظلم حرام، فعليه يكون التسعير حراما. القول الثاني أنه يجوز التسعير عند الحاجة، وذلك إذا غلت الأسعار وباع التجار بأكثر من الأسعار المعقولة، وهذا قول الحنفية وبعض المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم قوم عليه قيمة عدل قوم عليه ثمن قيمة عدل قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. ووجه الاستدلال أن جعل العبد على هوى صاحبه يتحكم في قيمته إضرار بالمعتق، فمن أعتق شركا له في عبد فإنه لا يترك، صاحب الشرك الثاني يطلب من القيمة ما أراد، بل يقوم عليه قيمة عدل، فيسلم المعتق قسطه من الثمن كالنصف مثلا لصاحب النصف الثاني، فهذا التقويم نوع من التسعير للضرورة، إذ لو ترك الشريك يتحكم لطمع في ظلم أخيه وإذائه، والمعتق عمل عملا يحبه الله، فلا ينبغي أن يضيق عليه ويؤذى. نعم، هذه دلالة يعني جيدة من هذا الحديث. والشاهد في قوله قوم عليه قيمة عدل، هو الإنسان إذا كان هناك شخصان شريكين في عبد، فعتق الأول نصيبه نصفه مثلا، فالثاني يلزمه أن يعتق نصفه أيضا. طيب، لكن لا يلزم بإعتاقه مجانا، بل يقوم عليه قيمة عدل. يقال مثلا: ما قيمة هذا المملوك في السوق؟ فيقال مثلا 10,000 مثلا، فإذا هذا نصيبه 5,000، فيعطيه الآخر الذي أعتق النصف الأول، يلزم بإعطائه 5,000 ويتحرر العبد. طيب، وجه الشاهد في هذا أنه لم يقل له كم تريد، وإنما قوم عليه، وهذا نوع من التسعير، وإلا لو فتح الباب لقيل له: كم تريد في نصفك؟ ربما قال: أريد في نصفي 7,000 8,000 10,000. لا، ما نعطيه، دفعا للضرر عن الأول، لأن الأول هذا أعتق نصفه، وهذا عمل يشكر عليه، وهو الآن سيتكفل بالنصف الثاني أيضا من خالص ماله، فلا يشدد عليه، فهذا مثله. وهذا مع أنه لمصلحة خاصة، فالمصلحة العامة من باب أولى، إذا أراد التجار أن يظلموا الناس ويرفعوا الأسعار على الناس من غير سبب يعني يقودهم إلى ذلك، فالسلطان هو أصلا نائب عن المسلمين في مصالحهم، فيمنعهم من ذلك. نعم. كما استدلوا بما تقدم النهي عن بيع الحاضر للمن إذا باعها الحاضر عليه، وهذا القول هو الراجح، وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في التسعير تفصيلا وافيا، وهذه خلاصته. نعم، سبق معنا أن بيع الحاضر للبادي من حكمه ألا تغلو الأسعار على أهل البلد، إذن هذا المعنى مطلوب في الشريعة، كون الأسعار لا تغلو على أهل البلد، هذا هو الشاهد يعني فيه. والشيخ قال هذا هو القول، وهو الذي يعني فيه إذن للسلطان بالتسعير إذا جشع التجار هو الراجح، وقد فصل ذكر تفصيلا عن شيخ الإسلام تيمية وتلميذه. نعم، قال: وهذا القول هو الراجح، وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في التسعير تفصيلا وافيا، وهذه خلاصته: التسعير منه ما هو ظلم، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاورة بثمن المثل ومنعهم من ما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل على عوض المثل فهذا جائز بل واجب على عوض المثل نعم على عوض المثل فهذا جائز بل واجب وقد يحصل ذلك في الغالب من فئة خاصة كالجزارين والخبازين ونحوهم فيتفقون على إغلاء الأسعار بلا موجب على أن لا يبيعوا إلا بكذا وهو شيء زائد على المعتاد فلولي الأمر أن يمنعهم من ذلك ويسعر لهم نعم إذا ننتبه لكلمة بلا موجب يعني وهذا يفهم منه أنه إذا كان ثمة موجب إنه لا يضيق عليه نعم وهذا لا يعارض حديث الباب أنه ليس لفظا عاما بل جاء في قضية معينة هي غلاء السعر في المدينة لقلة الجلب إليها قال ابن العربي وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وما فعله حكم لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا لربهم وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى ولا بد من أن يستند التسعير إلى دراسات منضبطة قائمة على أسس علمية وموضوعية تقوم بها عدة لجان من مختلف قطاعات الدولة التي يعنيها هذا الأمر أما إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم فارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق فهذا إلى الله تعالى وإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق لأن الأصل في الشريعة الإسلامية حرية التعامل بين الناس ما داموا متقيدين بأوامر الشرع فلا ظلم ولا غش ولا احتكار ولا تلاعب بالأسعار ولا ريب أن هذه الحرية تعتبر من أهم العوامل التي توفر المتاع وتزيد في الاقتصاد هذا من وسطية الإسلام وعظمته وإصلاحه لكل زمان ومكان فيراعي الطرفين لا يراعي طرفا على حساب طرف فليس كالرأسمالية التي تأكل الضعيف وليس كالاشتراكية التي تقتل همة الغني والقادر على الإبداع وكذا وإنما هي الوسطية لأنها تنزيل من لدن حكيم عليم يعني لا يستطيع أحد أن يشرع ولا يقترح شيئا أفضل من شريعة الله سبحانه وتعالى نعم وقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن إخضاع أي سلعة إلى سياسة التسعير يعتبر أقصر الطرق نحو ارتفاع سعر السلعة أو اختفائها من الأسواق أو حدوث الأزمات التمويلية وقال يعني لقد ثبت بضد المقصود نعم الشيخ ما أدري انقطع ولا طيب أنا أقرأ أصلا يكون باقي وقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن إخضاع أي سلعة إلى التسعير يعتبر نعم وقال لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن التسعير الإجباري الرسمي لم يخدم المستهلكين ومحدودي الدخل بل إن المحتكرين والقادرين على الضغط هم المستفيدون منه انتهى نختم بهذا الحديث الآخر النهي عن الاحتكار عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم هذا من جنس ما تقدم أيضا الاحتكار هو خزن السلع من أجل التربص الغلاء بها وهذا إن كان فيه ضرر على المسلمين ضررا يعني عاما فإنه يمنع وإن كان في شيء يعني خاص لا يمنع ليس فيه ضرر على إنسان ولا إنما إنسان مثلا يخزن لنفسه أشياء معينة أو كذا فهذا يعني لا إشكال فيه أما أن يحاول أن يحتكر من أجل أن يغلي على الناس الأشياء وكذا ويضرهم في دينهم في دنياهم عفوا فهذا لا يجوز فهذا وجه شبهه بالتسعير ولعله لهذا عقب المصنف رحمه الله هذا الحديث أو يعني عقب الحديث السابق بهذا الحديث وقوله لا يحتكر إلا خاطئ الخاطئ هو الآثم قال تعالى عن الغسلين لا يأكله إلا الخاطئون أي الآثمون خاطئ يخطأ خطأ خطأ يخطأ ويقال أيضا خطأ إنه كان خطأ كبيرا معناها ذنبا وإثما وأما أخطأ يخطئ فهو مخطئ معناه أنه مثلا أراد شيئا ففعل غيره وهذا قد لا يكون آثما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذا رباعي أخطأ وأما خطأ الثلاثي فهو بمعنى الإثم رواه مسلم كلام عليه من وجه الأول في ترجمة رواه معمر فتح الميم وسكون المهملة، يعني ليس معمر، لا معمر. ابن عبد الله ابن نضلة العدوي من بني عدي، يعني وهم رهط عمر بن الخطاب، ويقال له معمر ابن أبي معمر أسلم رضي الله عنه قديما وهجر الهجرتين. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه، وروى عنه سعيد بن مسيب وبشر بن سعيد وآخرون. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في المساقات، باب تحريم الاحتكار في الأقوات والأبواب، ليست من مسلم كما تقدم مرارا، من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله به مرفوعة، وأخرجه أيضا من طريق يحيى بن سعيد، ولعله الأنصاري القاضي قاضي المدينة، عن سعيد يعني المسيب به أي بهذا الإسناد بلفظ من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد، نركز في هذا، فإنك تحتكر. قال سعيد إن معمر الذي كان يحدث هذا الحديث الصحابي كان يحتكر، وسيأتي توجيه هذا كيف يروي هذا الحديث ثم يقال له أنت تحتكر. قال كان يقول نعم أنا أحتكر، والصحابي الذي حدثني بهذا الحديث كان يحتكر. هل يعقل أن سعيدا على فضله وجلالته والصحابي أيضا من باب أولى يرويان هذا الحديث ثم يخالفانه مخالفة صريحة هكذا جهارا؟ لا لا، يعني هذا لا يظن بهما، وإنما كان يحتكران فيما يريان أنه لا ضرر فيه، أنه لا ضرر فيه على المسلمين وكذا. كأن سعيدا يقول أنا أحتكر والصحابي كان يحتكر، لكن هل هذا الاحتكار على عمومه النهي عنه؟ سيأتي هذا الكلام. قال الوجه الثالث في شرح الفاظه، قوله لا يحتكر، الاحتكار في اللغة مصدر احتكر يحتكر، وأصل معناه الجمع والإمساك، وفي اصطلاح الفقهاء حبس الطعام طلب غلائه، هذا مفعول لأجله مضاف، طلب غلايا لأجل طلب غلائه، أو حبس ما يحتاج إليه الناس من السلع والمنافع حتى يغلو سعره أو ينقطع عن السوق. وهذا التعريف الثاني يعني أحسن، لأنه أشمل من الأول، فإنه عام في الأقوات وغيرها مما يشتريه أو تنتجه أرضه أو حيواناته أو مصنعه. وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله للخلاف يعني في أن الاحتكار هل هو خاص بالأقوات أو لا، وسيرجح الشارح أنه ليس خاصا بالأقوات يعني بالأطعمة. قوله إلا خاطئ، الخاطئ المذنب يقال خاطئ يخطأ فهو خاطئ إذا أذنب، وأخطأ يخطئ فهو مخطئ إذا فعل ضد الصواب ولو كان غير متعمد مثلا. الوجه الرابع، الحديث دليل على تحريم الاحتكار وإثم المحتكر، ووجه الدلالة التصريح بأن المحتكر خاطئ والخاطئ هو العاصي الآثم، قال تعالى واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، فدل على أن يعني الآتين بخطيئة مثلا، فدل على أن الاحتكار معصية وذنب يجب الاستغفار منه. عن أبي أمامة رضي الله عنه، هذا حديث آخر شاهد لحديث الباب، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام، لكن هذا خاص بالطعام، وسيأتي وجه المقارنة بينه وبينه، هل هو من تقييد المطلق أو هو من باب ذكر أفراد الخاص بما يوافق العام. قال لك فهذا نهي والأصل فيه التحريم، والحكمة من النهي عن الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، لأن الاحتكار يؤدي إلى الإضرار بهم والتضييق عليهم ويقعهم في الحرج وفي سوء معاشرة المسلمين. لماذا؟ لأنه لا يجد السلعة وترتفع أسعارها فيتضرر الناس. الوجه الخامس، اختلف العلماء في الاحتكار، هل الاحتكار اختلف العلماء هل الاحتكار عام في كل شيء وأنه خاص بالطعام على ثلاثة أقوال. الأول أن الاحتكار محرم في كل شيء سواء كان قوتا أم إداما. الإدام هو الذي يصلح به مثلا الخبز وكذا ويلذ به طعمه ويستساغ، أم لباسا أم غير ذلك من السلع التي يلحق الناس بسببها ضرر بحبسها ضرر، وهذا قول مالك والثوري وأبي يوسف من الحنفية، وهو ظاهر قول ابن حزم، اختاره الصنعاني والشوكاني، وهو قول علماء الاقتصاد. هذا من باب طبعا علماء الاقتصاد ليس حجة في الشريعة، لكن يعني كأنه يقول علماء الاقتصاد يقولون هذا الذي فيه ضرر، ومعروف أن من قواعد الشريعة الخمس كبرى لا ضرر ولا ضرار، فكأن هذا يؤيد بصورة غير مباشرة قول الذين عمموا، الله أعلم. قال فإنهم يتفقون مع هذا القول الذي سبقهم إليه فقهاء المسلمين بمئات السنين، واستدلوا بحديث الباب، ووجه الاستدلال أنه نص مطلق لم يقيد الاحتكار بشيء معين، فيتناول كل ما يحتكر لأن المطلق يعمل به على إطلاقه كما في الأصول. والقول الثاني أن الاحتكار خاص بالأقوات سواء كان قوت الآدميين أم قوت البهائم كالحنطة والشعير والتبن والبرسيم، وهذا قول الحنفية والشافعية، وقد ألحق بعض الشافعية بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه. واستدلوا أولا بحديث أبي أمامة المتقدم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام، قالوا فلما خص الطعام بالنهي عن احتكاره وهو شامل للقوتين قوت الآدمي وقوت البهائم، دل على أن غيره يجوز بمفهوم المخالف، لكن هذا فيه ضعف، لأن الطعام لا ينفي الحكم عن غيره إلا بمفهوم مخالفة يقال له مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب هذا أضعف مفاهيم المخالفة وهو ليس بحجة عند عامة العلماء. قال صاحب المراقي أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. هذا ضعيف. فأنت إذا قلت جاء زيد هل يفهم من هذا أن عمرا لم يجئ؟ لا يلزم. فكذلك الطعام هذا ليس صالحا في نفي غيره، لا يفهم منه نفي غيره. ثانيا أن غير الأقوات لا ضرر في احتكاره غالبا لعدم عموم الحاجة إليه، فكان احتكاره جائزا. وهذه دعوة تحتاج إلى إثبات. يقولون أصلا غير الأقوات احتكارها لا يضر، هذا لا يسلم. في أشياء مهمة كثيرة قد تضر بالناس يعني إذا احتكرت. والقول الثالث أن الاحتكار خاص في قوت الأدمي دون غيره، وهذا صحيح من مذهب الحنابلة. وقول سعيد بن مسيب كما سيأتي، واستدلوا بما يلي: حديث أبي أمامة المتقدم نهى أن يحتكر الطعام، قالوا: ومعلوم أن الطعام هو قوت الآدميين وقد خص بالنهي فلا يتعدى إلى غيره. هذا من جنس ما تقدم. ثانيا ما جاء في تتمة حديث الباب: فقيل لسعيد إن فإنك تحتكر، قال سعيد: إنما عمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. قال أبو داود: كان سعيد يحتكر النوى والخبط والبزر بزر. انتهى كلامه. قال في الحاشية: النوى عجم التمر معروف، والخبط بالتحريك ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويخلط بدقيق أو غيره ويبل بالماء ويطعم الدواب. إذا نلاحظ النوى طبعا تطعمه الدواب، الناس لا يأكلون النوى ولكن الدواب تأكله، وكذلك الخبط. والبزر قالك بفتح الباء وكسر والكسر أشار، كل حب يبذر للنبات. إذا ليس طعاما للآدميين، هذا هو وجه استدلال الحنابلة بهذا. فقالوا الراوي أعلم بما روى، فيدل على أن أقوات الحيوانات فضلا عن غيرها لا تدخل، فدل ذلك على أن الاحتكار المنهي عنه إنما هو في قوت الناس فقط. ثالثا أن غير قوت الآدمي لا تعم الحاجة إليه، فأشبهت ثياب الحيوانات. هذا أيضا دعوة يعني لا يلزم، قد يكون في بعض الأزمان تختلف. والقول الأول وهو التعميم هو الراجح، هو أن الاحتكار يكون في كل شيء من أقوات الآدميين والبهائم وسائر السلع التي يحتاجها الناس. طبعا أقوى دليل لمن قيد أن يقال حديث أبي أمامة يقيد حديث أمامة. والظاهر والله أعلم أن هذا ليس تقييدا، وإنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام بما يقيد العام، لأن ذكر أفراد لأن حذف المتعلق يشعر بالعموم، والله أعلم. وثم إن الفعل إذا جاء في سياق النفي لا يحتكر إلا خاطئ، وإن كان هذا نفي يعني. وكذلك من احتكر فهو خاطئ، وهذا أيضا مثله يعني فيه نوع عموم لأنه نكر في سياق الشرط أو في سياق النفي، ولكن يحتاج إلى مزيد يعني تحرير. ولأنه إن كان التقييد بسبب أنه له مفهوم مخالفة، فقد سبق أن الطعام هذا لقب، ومفهوم اللقب أضعفه ليس بحجة عند عامة العلماء، لم يقل به إلا شذوذ قليل جدا. طيب قال والقول الراجح. طيب وجه الترجيح: عموم الدليل الذي ينهى عن الاحتكار، لأن القول بالعموم هو الذي يتفق مع العلة والحكمة يعني التي من أجلها نهي عن الاحتكار. فإن حاجة الناس قد لا تكون مقصورة على القوت، فقد تكون في الثياب كأيام الشتاء، تكون أهم أحيانا من بعض الأطعمة، أو في أدوية في أيام خاصة في أيام انتشار المرض أو نحو ذلك. وأما حديث نهى أن يحتكر الطعام فلا يصح الاستدلال به على تخصيص الاحتكار بالطعام لأمرين: الأول أن ذكر الطعام من باب ذكر ما يقع فيه الاحتكار، لأن الطعام فرد من أفراده وليس من باب تقييد المطلق، يعني أنه من ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام، وهذا لا يخصص العام. فلو قلت جاءني الناس ثم قلت جاءني زيد، هل نقول هذا يفسر أنك أردت بالناس زيد؟ لا، وإنما هذا قصاراه أن يكون كقولك جاءني الناس وزيد، فيكون من باب التنصيص على بعض أفراد العام لأهميتها وكذا، ولا يكون من باب تخصيص العام، فيكون مثل قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، عطف الخاص على العام صريحا، فما في إشكال في هذا. أما تقييد المطلق فهو يختلف، يكون شيء يعني جاء مطلقا ثم جاء إيش مقيدا في موضع آخر بوصف، يعني مثلا تقييد وصف مؤثر فيه مثلا أو نحو ذلك، وليس أن يذكر بعض الأفراد التي تدخل في العموم، خاصة إذا كانت لقبا. اللقب لأن اللقب لا مفهوم له عند عامة العلماء كما هو الحال يعني عندنا هنا. الثاني أن حديث الاحتكار منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد بالطعام، والقاعدة في الأصول أن ما كان من أدلة على هذا الأسلوب يعمل فيه بالمطلق على إطلاقه، فيمنع الاحتكار مطلقا ولا يقيد بالمقيد، لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب، وقد رد عامة الأصول. عبارة الشيخ هنا غير واضحة، الأفضل أن يقول الأصل هو صحيح، أن الأصل مثلا أن يحمل المطلق على المقيد، لكن هنا لا يحمل لأن مفهومه مفهوم لقب، لو كان مفهوم صفة مثلا أو كذا أو عدد أو كذا لا لاحتمل الحمل، أما لأنه مفهوم لقب فحينئذ لا يحمل، وإلا في الأصل أن المطلق يحمل على المقيد، لكن هنا المشكلة أن القيد يؤخذ بمفهومه من مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف وغير حجة. وأما التعليل بأن غير الأقوات لا ضرر فيه غالبا فهو مردود، لا نسلم هذا لدعوة، فإن حكمة النهي كما تقدم دفع الضرر عن عامة الناس فيما يحتاجون إليه من أقوات وغيرها، وقد تشتد حاجتهم إلى غير الأقوات أحيانا. وأما ما ورد عن احتكار معمر وسعيد فالظاهر كما قال الحافظ البيهقي وغيره أنه محمولا على احتكار لا ضرر فيه فلا يكون محرم، يعني يحسن الظن بالصحابي وبسعيد أنه ما كان يحتكران أشياء لا تضر. يعني الآن لو السلعة موجودة وكثيرة وأنت احتكرت جزءا منها قلت أنا سأنتظر لن أبيعها الآن، سأبيعها في الشتاء مثلا عندما ترتفع أسعارها، وأنت احتكارك لا يؤثر على السوق بشيء لأن السلعة كثيرة جدا وموجودة، هل في إشكال؟ لا، ليس هناك إشكال على هذا، ليس هناك إشكال لأنه لا يضر بالناس. أما إذا كان لا أنت مثلا مؤثر في السوق أو مثلا اتفقت مع التجار الآخرين على منع هذه السلعة حتى تغلو أسعارها، هنا هو الممنوع لأنه يؤثر على الناس. أو كنت تاجرا مثلا شركتك عظيمة من الشركات الكبيرة جدا المؤثرة في السوق، إذا منعت ما عندك هذا أيضا قد يقال إنه يدخل فيه في الممنوع. قالوا إنما هو من قبيل الاحتكار للتوسع على الناس وقت الحاجة، فإنه لا يجوز على سعيد بن مسيب في علمه وفضله أن يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه وهو على الصحابي أبعد إمكانا، وعلى فرض التعارض حتى لو افترضنا فقال لك الحجة بما روى لا بما رأى بناء على أنه معارض لنص الحديث، لكن هذا إن شاء الله لا يحتاج إليه. على فرض التعارض وعدم القدرة على التوفيق بين الحديث وبين فعل راويه، فإن العبرة عند الأصوليين في باب التعارض بما روى لا بما رأى، وقد جمعنا أظن غير مرة بين قاعدة العبرة بما روى لا بما رأى والراوي أدرى بما روى، جمعنا بينها فيما تقدم ووجدنا لذلك شواهد من كلام العلماء، لأن الصحابي قد يطرأ عليه النسيان ويجتهد فيخطئ فلا يترك المعلوم المضمون، هذا إذا عارض معارضة صريحة. أما إذا كان النص مجملا مثلا أو محتملا أو كذا فإن الراوي أعلم بما روى، وبينهما منازل فيها اجتهاد. الوجه السادس مذهب الجمهور على أن من حبس غلة مزرعتي أو نتاج حيواناتي أو إنتاج مصنعي لا يعد محتكرا، قالوا لأن ذلك خالص حقه لم يتعلق به حق العامة، فكما أمن له أن لا يزرع أصلا يعني فكذلك أن لا يبيع بعد أن زرع يعني. والقول الثاني أنه يكون محتكرا، وبه قال بعض الحنفية، وهؤلاء نظروا إلى وجود الضرر في حبسه يعني نظروا إلى المعنى. والشيخ قال سنرجع إلى نفس الضابط السابق، هل هناك ضرر أو لا؟ والذي يظهر والله أعلم أن المسألة منوطة بما يترتب على ذلك من الضرر والتضييق الذي يحدده ضعف الناس ووضعهم الاقتصادي، ويؤيد ذلك ما ذكره القاضي عياض من أن الأصل في الاحتكار مراعاة الضرر، هذا هو، فكل ما أضر بالمسلمين وجب أن ينفع عنهم، هذا هو. وقد رأى بعض الباحثين أن القول بالجواز محمول على زراعة مساحات قليلة قد لا تؤثر على حاجة القائم عليها كما في الأزمنة القديمة، أما إذا كانت المساحة كبيرة والإنتاج كثيرا كما في عصرنا هذا بحيث يتضرر الناس بحبس الإنتاج فإنه يكون من الاحتكار كما تقدم. هناك الآن مزارع ضخمة جدا بحيث إذا منع نتاج مثلا ثمارها أو زرعها عن البلد تأثرت الأسعار، هذه ليست كالمزارع القديمة التي تكون فردية. أما إذا كانت مزرعة عادية صغيرة لا تؤثر فهذا لا يؤثر، الله أعلم. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.